وأثنى سبحانه على المتقين المحسنين الذين يمتعون بجنات النعيم لأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والاستغفار من وصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومن وصايا الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام فقد تتابعوا عليها. فهذا نوح عليه السلام ينادي في قومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما النتيجة يا رسول الله بعد الاستغفار؟ يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال صالح عليه السلام لقومه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يستحثهم ويحضهم على استغفار ربهم لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقال صالح لقومه كما أخبر عنه ربه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال هود لقومه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال شعيب لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وأما وصايا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بالاستغفار وأمره وترغيبه وما كان عليه هو من فعل ذلك صلى الله عليه وسلم فقد يعجز العاد عن حصرها. فعن الأغر المزني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 100 مرة أو أكثر من 100 مرة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. فهي كلمات عظيمة تغفر ذنوب العبد بها. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وأما حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الاستغفار وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول ابن عمر رضي الله عنهما إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفرني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. تعد على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول فيه رب اغفرني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه ليقام على قلبي والغيم ما يعتري القلب بسبب سهو ونحوه. إنه ليقام على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة رواه مسلم. وفي الصحيح أنه كان يقول في آخر الصلاة بين التشهد والتسليم قبل أن يسلم من الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يقولها قبل أن يسلم من صلاته صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وعن أبي موسى رضي الله عنه: وإذا لم يسلم الإمام وأنت تصلي خلفه وأطال في تشهده فلا تجلس صامتا، ولكن ادع الله رب العالمين بما شئت، فادعو الله رب العالمين بعد أن تنتهي من التشهد وتتعوذ من 4، وتذكر هذا الذكر إن كنت تحفظه أو إن كنت لا تحفظه فسل الله أن يغفر لك: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي والدي، إلى غير ذلك، اللهم بارك في أولادي. تدعو لا تجلس صامتا قبل أن يسلم الإمام، تنتهي من التشهد لا تجلس صامتا، ولكن ادعو الله في هذا الوقت، فإنه من أرجى الأوقات لاستجابة الدعاء قبيل قبل تسليمك من الصلاة. وهذا ذكر ودعاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله قبل أن يسلم، وقد علم أبا بكر حديثا ودعاء كان يقوله بين التشهد والتسليم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي. وقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري. كان يقوله أيضا قبل التسليم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى قالها 100 مرة. سنة بعد صلاة الضحى أن تقول وأنت جالس: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وكان يحث الناس على الاستغفار قائلا: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول. وهذا الحديث رواه مسلم. قال فيه صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فلا نحرم أنفسنا من الاستغفار في أي وقت من الليل بعد العشاء حين يبقى ثلث الليل الآخر. في أي وقت من الليل استغفر ربك سبحانه حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، ومن ذا الذي يسألني فأعطيه، ومن ذا الذي يستغفرني فأغفر حتى يضيء الفجر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وكان يحث صلى الله عليه وسلم على ملء الأوقات بالاستغفار، ويقول للناس: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير، أو طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. عباد الله، الذنب ما منه أحد سالم، ولكن الاستغفار ليس له مقاوم، والله أرحم الراحمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ولكن لتعلم أن هذا الحديث ليس حثا منه صلى الله عليه وسلم على ارتكاب الذنوب، ولكن لأنه يعلم أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم، فيقول: والذي نفسي بيده، لولا تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فمن تاب واستغفر وجد الله غفورا رحيما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أعظم الاستغفار ما يجمع فيه العبد بين عظم افتقاره لربه مع اعترافه بعظيم ذنبه وعظيم منة ربه وفضله، ويقر بتوحيده وأنه لا غنى له عنه طرفة عين، فيبسط له رداء الذل والافتقار، ويرفع إليه شكوى الحاجة وسوء الحال. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين ينسي موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة. ولذلك فهذا الذكر العظيم في أذكار الصباح والمساء تجده، في أذكار الصباح والمساء تجده. قوله صلى الله عليه وسلم: قلنا إن أعظم الاستغفار ما يجمع فيه العبد بين عظيم افتقاره لربه، مفتقر إلى الله، يدخل إلى الصلاة ليس معجبا بنفسه، ولا ينظر لتارك الصلاة وهو آت إلى المسجد نظر استصغار واحتقار، ولكنه ينظر إليهم نظرة الشفقة، أنه يخاف عليهم من عذاب ربهم لأنهم قد تركوا الصلاة، ولا ينظر إليهم على أنهم أصاغر محتقرون يكره معصيتهم ويرجو الخير لهم ويحمد الله على أن من عليه فكان من أهل المساجد ويدخل إلى الله من باب الخضوع والانكسار والافتقار له سبحانه يقف بين يديه وهو مشفق ليس معجبا بأنه قام ومسى في الظلمات في الظلم إلى صلاة الفجر لا ينظر لنفسه معجبا بها ولكن عند ترديده للأذان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأني لا حول لي ولا قوة لا أستطيع أن آتي إلى المسجد إلا إذا أقدرني ربي ومن علي ووفقني لا أستطيع إلا بتوفيقه سبحانه فأدخل إليه من باب الخضوع والذل والانكسار بين يديه والافتقار إليه سبحانه وتعالى أستغفره وأنا مفتقر منكسر مقبل عليه سبحانه وتعالى ما يجمع فيه العبد بين عظيم افتقاره لربه مع اعترافه بذنب معترف أنه مذنب لا يستغفر وقلبه لاهن ولكنه يستغفر لأنه يعلم أنه مذنب وأنه لا غنى له عن ربه ويقر بتوحيده يقر بتوحيد ربه سبحانه وتعالى حتى يغفر له ربه سبحانه فإذا أقر بتوحيد ربه وافتقر إليه وأقبل عليه واعترف بذنبه غفر له كل ذلك جمع في هذه الأسطر التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إقرار بالألوهية قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك فيه توسل إلى الله بالربوبية ثم بالألوهية اللهم أنت ربي توسل بالربوبية لا إله إلا أنت توسل بالألوهية فالرب هو الذي يخلق ويرزق ويملك ويدبر في هذا الحديث الرب هو الذي يخلق ولذلك قال بعدها خلقتني اللهم أنت ربي يترتب عليها خلقتني الرب يخلق ويرزق وينفع ويضر فمن ظن أن مخلوقا يدفع عنه ضرا أو يجلب له نفعا فقد أشرك في ربوبية الله ومن دعا مخلوقا كائنا من كان كائنا من كان دعاه من دون الله رب العالمين وطلب منه المدد فقد أشرك بألوهية الله رب العالمين وعمله هذا ودعاؤه هذا يخرج من دين الإسلام قال لما قال أنت ربي قال بعدها خلقتني فقوله خلقتني ترتب على قوله أنت ربي والإله هو المعبود فلذلك لما قال لا إله إلا أنت أي لا معبود حق إلا أنت قال بعدها إذا كنت أنت المعبود وحدك وأنا عبدك لا إله إلا أنت إذن أنا عبدك عبدك وحدك يا رب العالمين لست عبدا لرسول ولست عبدا لملك ولست عبدا لولي من الأولياء ولكني عبد لك وحدك أنت إله الحق المعبود أنت الإله الحق المعبود وحدك لا إله إلا أنت وأنا عبدك أنت ربي خلقتني لا إله إلا أنت وأنا عبدك وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا عبدك هذه عبودية اختيارية، عبودية اختيارية، لأن هناك عبودية عامة وعبودية خاصة. فالعبودية العامة كل الخلق عباد لله عبودية عامة، والمؤمنون وحدهم عباد لله عبودية خاصة وعبودية اختيارية. ولذلك يوحدون ربهم، ومنهم من يشرك بالله رب العالمين، فمن عبد الله فقد اختار أن يوحد، ومن أشرك بالله فقد اختار أن يشرك. فأنت عبد، فأنت ربي وأنا عبدك، لا إله إلا أنت وأنا عبدك، عبودية اختيارية من العبد، لأن كل الخلق عباد لله عبودية عامة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولكن لما يقول عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه عبودية خاصة، عبودية اختيارية، عبودية للمؤمنين، وإلا فالكل عبيد لله رب العالمين. وأنا عبدك، هذه عبودية اختيارية. ففي توحيد الألوهية العبد مخير، يعبد أو لا يعبد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن هذا ليس معناه الحرية في الاعتقاد. اعتقد ما شئت لكنك ستحاسب عليه. ليس الأمر أن المعنى افعل ما شئت في هذه، فنعم تفعل ما شئت لكنك ستحاسب على ذلك. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم إنا جعلنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وأما توحيد الربوبية فالعبد فيها مجبر، ليس لك رب إلا الله، والمسلم الموحد ليس له إله إلا الله. فالرب سبحانه وتعالى ربوبيته إجبارية على جميع الخلق. لا يستطيع أحد أن يقول أنا خلقت نفسي أو خلقني أحد غير الله رب العالمين. العبد مجبر في توحيد الربوبية. لا يوجد رب آخر، لا يوجد خالق آخر. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فالكل عبيد لله عبادة ربوبية. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما المؤمنون فهم وحدهم عباد لله بالنسبة لتوحيد الألوهية. فمن عبد الله سجد وركع لله رب العالمين ودعا الله ودعا معه غيره، فقد أشرك بالله في ألوهيته، وهذا يخرج من دين الإسلام. الله يغفر كل ذنب إلا الشرك، إلا الشرك لا يغفر. فالربوبية العبد فيها مجبر، فلا رب له إلا الله، فهو الذي خلقه ورزقه. والألوهية العبد فيها مخير، إما أن يعبد الله وحده فيكون مؤمنا موحدا وله الجنة بإذن الله، وإما يعبد غير الله حجرا أو شجرا أو قبرا أو نبيا أو صالحا أو ملكا أو ملكا، وله النار والعياذ بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا على عهدك ووعدك، وانظر لهذا القيد ما استطعت قدر استطاعتي، فاتقوا الله ما استطعتم. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتم، وهذا لا بد للعبد أن يكون صادقا فيها. ولم يستطيع الإنسان ذلك، ولذلك قال ما استطاع. لم يستطيع الإنسان ذلك، ولذلك قال ما استطاع. وأنا على عهدك ووعدك، تدري ما الذي تقول؟ ما استطاع، وأنت أعلم به. قدر استطاعتي يا رب. فالحمد لله الذي كلفنا وسعنا. ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هل يستطيع أحد أن يتقي الله حق تقاته؟ من منا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ ولذلك تفسرها آية: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، سددوا وقاربوا. وبعد أن تقول: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، تتذكر ذنوبك فتقول: أعوذ بك من شر ما صنعت. ثم بعد ذلك تقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء لك بنعمتك علي فيها كمال الحب لله رب العالمين، فالمنعم يحب. وأبوء بذنبي فيها كمال الذل. وكان من المنتظر بعد ذكر النعمة في قوله: أبوء لك بنعمتك علي، كان من المنتظر أن يقول: وأبوء بشكري على هذه النعمة. أبوء لك بنعمتك علي من المنتظر، وأبوء بشكري. فالنعمة تقابل بالشكر. ولكننا لما قابلنا النعم لا بالشكران ولكن بالذنوب. فعليك أن تدخل إلى الله من باب المسكنة والذل والافتقار إليه، فتطرق باب الإحسان، باب إحسانه عليك، فتقول: وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هل هناك أحد يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد، لا أحد. ولذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. وأنت تأتي فتقول: يا عباد الله اعبدوا الله وحده، لا تتعلقوا بالقبور، والله لا تنفع ولا تضر، والله لا تنفع ولا تضر، والله لا تنفع ولا تضر. وإذا هو يجامل صاحبه، صاحبه بهاتفه يريد أن نذهب إلى القبر الفلاني، خايف صاحبه يزعل منه. يوم رايح: يا عبد الله تعلق بربك، المقبور هذا وإن كان وليا صالحا نحبه لله لا يملك لنا شيئا، والله لا يملك لنا شيئا، والله لا يملك لنا شيئا، اعبد ربك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة، وقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا: مسجد فيه قبر تصلي فيه أنت وتأخذ ولدك، ثم بعد ذلك ولدك يكبر ويأتيه الشيطان، أبوك كان يعبد صاحب هذا القبر فيعبد من دونه، وهذا أول سبب وقع به الشرك في قوم نوح لما جاءهم الشيطان وصور الصور الخمسة لهؤلاء الصالحين في سورة نوح. هؤلاء الخمسة كانوا من الصالحين: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا صالحين، ماتوا. فجاء الشيطان إلى أقوامهم: هؤلاء الصالحون كانوا يذكرونكم بالله، فاجعلوا لهم صورا وتماثيل، فإذا دخلتم عندها تذكرتم، تذكرتم الخير وتذكرتم الصلاح ففعلوا. ثم يمضي الزمن ويأتي الشيطان: آباؤكم كانوا يدخلون هذه الأماكن متخشعين وعليهم السكينة ففعلوا. بعدها آباؤكم أبائكم وأجدادكم كانوا يعبدون هؤلاء الخمسة، فعبدوا من دون الله بسبب أي شيء؟ بسبب الغلو في الصالحين. عبد صالح مات، هو عبد لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما علمه ربه وأمره: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. الفرق بيني وبينكم إلا بلاغا من الله ورسالاته. هذه وظيفتي، أني رسول من عند الله رب العالمين. إلا بلاغا من الله ورسالاته. هذا الفرق بيني وبينكم. محمد صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم النبي: لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله: لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد: لا أغني عنك من الله شيئا. سليمي من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الذكر العظيم هو سيد الاستغفار، فهو عال في الرتبة والفضيلة على سائر الاستغفار. قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن أبي جمرة: جمع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار، ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية، والاعتراف بأنه الخالق، والاعتراف بأنه الخالق، والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه، والرجاء بما وعده به، والاستعادة من شر ما جنى العبد على نفسه، وإضافة النعماء إلى موجبها، وإضافة الذنب إلى نفسه إلى العبد، ورغبته في المغفرة، واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو سبحانه وتعالى وجل وعلا. فالعبد أيها الناس دائما بين نعمة من الله يحتاج فيه إلى شكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى استغفار. وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما، فالعبد لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه، ولا يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار. فاللهم يا رب العالمين اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمنا كما ربنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، ضده وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.